باب مذاهبهم في الرآت ورقق ورشق لا راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر مصلى ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخف كملا وفخمها في الأعجمي وفي إيران وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توكلا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قد خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عريض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخمها في الوقف أجمع أشملا ولكن في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي بالسكون ورموهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا وفيما عاد هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا